السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ ملفي؟ نعم. حياكم الله يا شيخ. حياكم الله وسهلا. هذا اتصال هاتفي مع فضيلة الشيخ ملفي بن ناعم الصاعدي يوم السبت الموافق 18 من الشهر الرابع عام 1436 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، حفظكم الله ورعاكم وجزاكم الله خير. ما ردوا فضيلتكم على الشيخ الألباني؟ له أقوال شاذة مخالفة حفظكم الله لمذهب أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان والتكفير، وهي موجودة عبر الأشرطة الصوتية ويوجد بعضها في كتبه، ولكن في الأشرطة الصوتية أكثر. يقول حفظكم الله ورعاكم عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يقول عنده شيء من الغلو والشدة، ويقول فدعك والدعوة التي تسمى بالدعوة الوهابية لأنها غلو وشدة. في ماذا؟ في مسألة التكفير. طيب. يقول عنده شيء من الغلو والشدة، ويقول فدعك والدعوة التي تسمى بالدعوة الوهابية لأنها نبعت من نجد، ويقول فالوهابية فمالي ولها ربما أنقدها أكثر من غيري. فما ردكم على هذا الكلام؟ ثم نطرح عليك بعض الأسئلة الأخرى وجزاكم الله خير. بالنسبة الحقيقة للشيخ الألباني رحمه الله في باب الإيمان ليس على منهج السنة والجماعة. في باب الإيمان هو على منهج المرجئة. ولذلك يعني عندما يعني يطلع على كلام الشيخ محمد عبد الوهاب أو على كلام تلاميذه أو على كلام أبنائه أو على كلام يعني أئمة الدعوة النسبية يظن أنه مخالف، والخلاف ليس عندهم، ولكن الخلاف هو أنه لم الحبيب يكون على طريقة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، فهو في باب الإيمان على طريقة المرجع. ولذلك يظن أن الخلاف عندهم، والخلاف عنده هو، فكلامه هنا لا يلتفت إليه حقيقة. النسبة يعني في باب الإيمان لا يصلح أن يؤخذ من الشيخ الألباني، فهو هنا ليس على طريقة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان، وإنما هو على طريقة المرجع، بل ربما يكون يعني حقيقة يعني الغلاء من المرجع. وكذلك أيضا جاء بعده يعني صارت مدرسة وصارت تلاميذه أيضا ينشرون هذا المذهب، وهذا الآن يعني على ما يقال يعني صار معلوما للجميع، صار معلوما لطلاب العلم كلهم يعني ما يعرفون في الساحة، فهم الآن ينافحون عن هذه العقيدة، وربما يعني كثير منهم يقدمها على أنها هي عقيدة السنة والجماعة، وهي الحقيقة ليس عقيدة السنة والجماعة وإنما هي عقيدة المرجع. فهنا لا يلتفت إلى هذا الكلام، ولا يلتفت لا في طعنه ولا في طعن غيره في شيخ الإسلام، لأنه ما فهموا عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وحفظكم الله يقول من كلامه الباطل، يقول السلف فرقوا بين الإيمان وبين العمل، فجعلوا العمل شرط كمال في الإيمان ولم يجعله شرط صحة خلافا للخوارج، فما ردكم؟ هؤلاء هم المرجع، ولكن السلف لا، ما فرقوا بين الإيمان، بل قالوا أن الإيمان والعمل وشيء واحد. فالإيمان لا يصح إلا بعمل، العمل إيمان، والإيمان قول واعتقاد وعمل، ثلاثة لا بد من القول، ولا بد من العمل، ولا بد من الاعتقاد، وكلها إيمان. حقيقة الإيمان مكونة من هذه الثلاثة، لا تفك عن بعضها. لكن ما فهموا الفرق بين عقيدة يعني أهل السنة والجماعة وبين عقيدة الخوارج. فالخوارج يشترطون العمل مطلقا، يعني العمل المطلق، وأهل السنة والجماعة يكون يكفي مطلق العمل، العمل الذي يصح به الإيمان، وأحددوه أيضا بينوه ولا يتركوا هكذا يعني مجهولا. نعم حفظكم الله ورعاكم. والسؤال الأخير عن الألباني يقول حفظكم الله، يقول عمن يعتقد أن الأولياء يتصرفون في الكون، يقول ما دام أنهم يقيمون الأركان ووقعوا في هذا عن جهل، يقول الأصل فيهم أنهم مسلمين، ويقول يعاملون معاملة المسلمين، فهم يدفنون في مقابر المسلمين، وبالتالي إذا مر المار بقبورهم يترحم عليهم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة، فما هو ردكم؟ هذا ما هو صحيح. من وقع في الكفر، الأصل أن من وقع في الكفر يكفر، هذا الأصل يعني، ويحكم بكفره. من وقع في الكفر يحكم بكفره، وتجرى عليه أحكام هذا في الدنيا وفي الآخرة بينه وبين الله عز وجل. أما إذا وقع بالكفر فإنه يكفر، إذا وقع بالكفر الأكبر، إلا أن يكون يعني مثلا حديث عهد بالإسلام، أو مثلا يكون نشأ في بلد لم تصل إليه الدعوة، فهذا يعذر. أما غيره لا يعذر. من نشأ من وقع بالكفر غير هذه الصنفين يكفر. حفظكم الله، بقي غفر الله لكم سؤالين. حفظكم الله، هنالك حملة شرسة من المرجئة الخبثاء الذين يكتبون في شبكة سحاب التي تزعم بأنها سلفية، يطعنون في بعض المشايخ السلفيين كالشيخ فالح بن نافع الحربي والشيخ عبد اللطيف بن محمد باشميل والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع والشيخ عبد الله بن صوان الغامدي والشيخ عبد الحميد الجهني والشيخ أيمن العنقري وغيرهم من المشايخ الفضلاء، فما هو ردكم على من يتهمهم في معتقدهم بأنهم حدادية أو خوارج أو إلى آخر هذه الألقاب الخبيثة؟ بالنسبة للشبكة شبكة السحاب، الحقيقة هي يعني تسعى إلى نشر هذا الفكر، فكر المرجئة، وأنا اطلعت على مقالات كثيرة تنشر لهذا الفكر وتدعو إليه، فلا يستغرب مثل هذا لا يستغرب من أصحابي، لأنها الحقيقة هي يعني مجندة لهذا الفكر لنفسه ونشره في المجتمع السعودي، ولا يستغرب هذا الكلام من أما بالنسبة لهؤلاء المشايخ، أنا أعرفهم، هم الحمد لله على عقيدة السنة والجماعة، لا أعرف أنهم إلا على عقيدة سليمة طيبة. من يقول حفظكم الله بأنهم حدادية ما ردوا؟ لا هم لو تتابع أنت يعني ما يكتبون، كل من خالفهم رموا بالحدادية، والحدادية هؤلاء هم أشد الناس عليها الذي ذكرت، يعني أنا بعضهم أعرفه عن قرب وبعضهم أسمع به، فهؤلاء الذي ذكرت يعني هم ضد الحدادية، ليسوا حدادية. الله المستعان. وكذلك غفر الله لكم وجزاكم الله خير، هذه الشبكة شبكة سحاب يرأسها الدكتور ربيع المدخلي في الحقيقة، ولكن يوجد في هذه الشبكة بأن المشرف هو خالد الظفيري، لكن في الحقيقة يا شيخ ملفي لا يكتب في هذه الشبكة إلا بعد إذن ربيع المدخلي، يوجد في من يكتب في هذه الشبكة كأحمد بازمول وابو العباس عادل منصور اليماني وعبد الله الأحمد وأسامة عطايا العتيبي، ويوجد بعض المحاضرات لعبد الله بن صلفيق الظفيري. فعبد الله بن صلفيق الظفيري هذا الرجل الذي مقيم في محافظة حفر الباطن، طعن في كتاب الشيخ عبد الله بن سعدي العبدلي الغامدي رحمه الله بعنوان كتاب عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين. زعم عبد الله بن صلفيق، قال لقد حصل فيه تحريفات مقصودة وتلبيس. ويقول عن الشيخ عبد الله العبدلي الغامدي، يقول عرف عنه أنه لا يعذر بالجهل، وقد أخطأ ووقع في خطر كبير في هذا. فما ردك شيخ ملفي على هؤلاء الكتاب الذين ينصرون ربيع المدخلي أنا كما ذكرت هؤلاء كلهم على هذه الطريقة، الحقيقة أنا بالنسبة للتلفيق هذا لا أعرفه ولم أقرنه أبدا، لكن إذا كان كذلك هو على طريقة هؤلاء. الله المستعان. هم الآن يا شيخ حفظكم الله، يعني حتى الدكتور ربيع المدخلي مستقصد يعني لتحريف بعض كتب أئمة السنة، ويعني تحريف كلام الأئمة ككتاب العقيدة الصابوني وشرح كتاب السنة للبربهاري وتعليق على الشريعة للأجري. يعني يوجد حفظكم الله في هذا الكتاب يقرر فيه حفظكم الله عذر عباد القبور بالجهل، ولا يكفرون إلا بعد إقامة الحجة عليهم وزوال الشبهة. ويقول حتى يعني والعياذ بالله في شرح عقيدة الصابوني جعل مجرد بلوغ القرآن جعله شبهة، يقول هنالك شبهة لابد من الرد عليها. يعني وما هي؟ أن من بلغ القرآن قامت عليه الحجة، قال هذا ليس بصحيح. فما ردك على كلام ربيع المدخلي؟ أنا رأيت هذا خطأ من الأخطاء التي وقع فيها. من بلغت الحجة قامت عليه، إذا بلغته بلسان يفهمه، إذا بلغته بلسان يتكلم به ويعرفه ويفهمه قامت عليه، إذا كان عربيا أو مثلا إذا كان أعجميا وبلغته بلغته فإنه تقوم عليه الحجة. وهؤلاء وليت والسلام ليس هل نعم صح أنها لا تقول حتى تبلغ، لكن نحن نقول الحجة غالغة والحجة قائمة عليهم، عرفت؟ لا نقول الحجة قائمة عليهم. نعم حفظكم الله يا شيخنا. يا شيخ ملفي نود نصيحة يا شيخ ملفي لأبنائكم وطلاب العلم في المملكة العربية السعودية بالخصوص والعالم الإسلامي، لأن هؤلاء حفظكم الله ورعاكم ينشرون مذهب الإرجاء والتجهم بأنه لا كفر إلا بالاعتقاد، وبأن العمل شرط كمال، وبعضهم أبو عبد الحق أمين المشرفي قبحه الله الذي يكتب في شبكة سحاب اتهم سماحة الإمام الوالد الشيخ صالح الفوزان حفظه الله بأنه على طريقة الخوارج وأهل الزيغ. يعني نود من فضيلتكم أنكم توجهون نصيحة لأبناء المملكة العربية السعودية والعالم بالعموم من هذا المذهب الخبيث المستقصد به هذه البلاد، حفظكم الله ورعاكم وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. نصيحتي أن لا يأخذ عقيدة أهل السنة والجماعة إلا من مصادرها. عقيدة أهل السنة والجماعة لها مصادر معروفة تؤخذ منها، كتب عقيدة أهل السنة والجماعة مثل هذه الكتب التي ذكرت، مثل كتاب الإيمان للشيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك ما كتبه ابن القيم، ما كتبه العلماء قبل ذلك الصابوني، ما كتبه أيضا البربهاري، ما كتبه ابن بطة، ما كتبه الإمام أحمد و الطحاوية وهذه الكتب التي الحقيقة يعني تفرع عقيدة السنة والجماعة تقريرا صحيحا، ولا يذهب إلى هذه الكتب المؤلفة في الصورة الأخيرة التي حصل فيها الخلق. جزاكم الله خير وغفر الله لكم وفي حفظ الله ورعايته يا شيخنا.